بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. نعم، بارك الله. قال العلامة جمال الدين بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في متنه القطرة، قال: وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما نعم، سمي به منهما فينصب بالكسرة، نحو خلق الله السماوات واصطفى البنات. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى الأسماء المعربة التي تنوب فيها الحرف عن الحركة، كأسماء الستة والمثنى وملحقاته، وجمع المذكر السالم وملحقاته. الآن بدأ بذكر اسم الذي يعرب بالحركة، ولكن الحركة تنوب عن الحركة، كمثلا جمع المؤنث السالم أو اسم الممنوع من الصرف. فقال: وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات وما سمي به منهما فينصب بالكسرة. أولا نذكر لكم تعريفا لهذا الجمع. هذا الجمع يسمى جمعا بالألف والتاء مزيدتين كما ذكر الشيخ، ولكن معروف عند القدماء كذلك بجمع المؤنث السالم. ولهذا الجمع ملحقان. الآن تعريف الجمع: كل اسم جمع بالألف والتاء المزيدتين، سواء كان تانيث مفرده بالمعنى كزينب في جمعها بزينبات، أو بالتاء فقط كحمزة في جمعه بحمزات، وطلحة على طلحات، جمعة على جمعات، أو تانيث مفرده بالتاء والمعنى كفاطمة في جمعها بفاطمات، وعائشة بعائشات، أو تأنيث مفرده بالألف المقصورة كحبلى في جمعها بحبليات، ضربة ضربيات، نصرة نصريات، أو بالألف الممدودة كحمراء في جمعه بحمراوات، صفراء بصفراوات، خضراء بخضراوات، أو كان مفرده مذكرا ليس بمؤنث كإسطبل في جمعه بإسطبلات، وحمام بحمامات، سواء سلم بناء مفرد هذه الكلمة كمسلمة في مسلمات، أو انكسر بناء مفرده كسجدة في جمعها على سجدات، والصحراء على الصحراوات. إذن هذا هو التعريف لهذا الجمع، أي كل اسم جمع بالألف والتاء المزيدتين. وشرط هذا الجمع أن تكون الألف والتاء زائدتين، فإن لم تكن الألف أو التاء زائدة في هذا الجمع بأن كانت إحداهما من أصل الكلمة فليس من جمع المؤنث السالم، بل جمع التكسير هو. مثلا كالألف مثلا في قضاة ومشاة ورعاة. الآن قضاة، مشاة، رعاة، حفاة، عراة، غزاة، كل هذه الكلمات من جموع التكسير ليس من جمع المؤنث السالم، لأن الألف فيها أصلية. مثلا قضاة أصله قضية، الألف منقلبة عن إيش؟ عن الياء، يعني عن الياء في قضايا، يعني أصله من قضيت، مشات من مشيت، رعات من رعيت، وزات من غزوت. فالألف في هذه الكلمات أصلية، بناء على الألف أصلية في هذه الكلمات، فليست بزائدة. فإذا هذه الكلمات كلها من جموع التكسير لعدم كون الألف فيها زائدة، أو ألف مثلا زائدة تاء أصلية، مثلا كأصوات في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أصوات هناك جاء منصوبا بالفتحة، يعني مفعول به لترفعوا، وليس من جمع المؤنث السالم حتى يكون يعني نسبه بالكسرة، لا جاء بالفتحة، لأن التاء فيه أصلية، أصوات جمع صوت، والتاء فيه أصلية. وكما في أقوات مثلا في قوله تعالى وقدر فيها أقواتها، أقوات جمع قوت، تاء فيها أصلية، فجاء إيش؟ منصوب بالفتحة لا بالكسرة. إذن هذه مثلا هذا الشرط لابد في هذا الجمع أن تكون الألف والتاء زائدتين. فإن كان الألف أصلية، إن كانت ألف في مفرد هذه الكلمة، أو التاء أصلية بأن كانت تاء في مفرد هذه الكلمة وليس الزائدة مثلا، فالجمع لا يكون هذا الجمع من جمع المؤنث السالم، بل من جموع التكسير. إذن أصوات، أقوات، قضاة، مشاة، رعاة، أبيات، أموات، غزاة، دعاة، هداة، رماة، كلها من جموع التكسير، لأن الألف فيها أصلية لأجل هذا، أو يكون هناك تاء أصلية كما في أصوات وأبيات وأموات. إذن شرط هذا الجمع هو هذا شرطه. ثم هذا الجمع يكون رفعه بالضمة ونصبه وجره بالكسرة، لأن هذا الجمع يعني جمع المؤنث السالم، يعني جمع المؤنث السالم فرع عن جمع المذكر السالم، فكان الإعراب في جمع المذكر السالم النصب تابعا للجر، كان نصب جمع المذكر السالم وجره بالياء، نصب كان تابعا للجر، فكذلك جمع المؤنث السالم نصبه تابع لجره، حتى يكون يعني الفرع على وتيرة الأصل، لأن جمع المذكر هو الأصل وهذا فرعه. فإن كان في جمع المذكر السالم النصب تابعا لجره، فكذلك في جمع المؤنث السالم النصب تابع لجره، فيكون جره إيش؟ بماذا؟ بالكسرة، حتى لا يكون الفرع مزية على الأصل كذلك. إذن رفع هذا الجمع بالضمة، كقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صالحات مبتدأ مرفوع بالضمة، قانتات خبر مرفوع بالضمة، حافظات أيضا خبر مرفوع بالضمة، ونسبه بالكسرة إن الحسنات يذهبن السيئات. حسنات اسم إن منصوب بالكسرة، كذلك السيئات مفعول ليذهبن منصوب بماذا؟ بالكسرة، لأنه من جمع المؤنث السالم. إن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك جره بالكسرة وبلوناهم بالحسنات والسيئات. حسنات سيئات مجروران بالباء، فلأجل هذا مخفوضان بالكسرة. فإذا رفع هذا الجمع بالضمة ونسبه بالكسرة وجره أيضا بالكسرة. ولهذا الجمع ملحقان، أحدهما كلمة أولات، أولات يعني ملحق بجمع المؤنث السالم في الإعراب، يكسر في الجر والنصب، وهذا أولاد جمع ذات ليس له مفرد من لفظه بل من غير لفظه. وهذا يسمى باسم الجمع أيضا لعدم وجود المفرد له. فأولاد كذلك رفعه بالضمة، نسبه وجره بالكسرة، يعني ملحقة بجمع المؤنث السالم في الإعراب، كما في قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولات الآن انظر ملحقة بجمع المؤنث السالم في الإعراب، ودائما تضاف إلى أسماء الأجناس كالأحمال وكالزوجات مثلا، وولات الأزواج، ولات الأحمال، هكذا تضاف دائما إلى أسماء الأجناس. فأولات مرفوع بالزمة، نعم. وقوله تعالى وإن كن أولات حمل، هناك أولات خبر كان منصوب بإيش؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنها ملحقة في الإعراب بماذا؟ بجمع المؤنث السالم. وكذلك في الجر ارفقوا بأولات الأحمال، إذن هناك يكون مجرورا جره كذلك بالكسرة، يعني رفعوا هذه الكلمة بالضمة نسبها وجرها بالكسرة ملحقة في الإعراب بجمع المؤنث السالم. وهناك شيء آخر كذلك ملحق في الإعراب بجمع المؤنث السالم، إذا سمي بهذا الجمع أحد، مثلا إذا سمي بعرفات كما هو معروف في بلدة المباركة، عرفات علم على تلك المنطقة المباركة، إذن عرفات إعرابها كإعراب الجمع المؤنث السالم. أو سميت فاطمات بفاطمات، مثلا سميت بفاطمات أحد، وإن كان يعني مدلوله مفرد لأنه علم، سميت أحدا مثلا بفاطمات مدلوله مفرد ليس جمعا، ولكن في الإعراب هذا الاسم يعني ملحق بماذا؟ بجمع المؤنث السالم. هذه فاطمات، رأيت فاطمات، مررت بفاطمات، يعني هذا اللفظ وإن كان هو كان في الأصل جمعا لكن نقل من الجمعية إلى العالمية فصار مدلولها يعني مفرد، لكن إعرابها كإعراب الجمع المؤنث السالم ملحقا به في الإعراب فقط. الشيخ أتى بالمثال فقال كهندات، هندات هذه هي هن هندات، شوف رأيت هندات مررت بهندات نسبه وجره بالكسرة هذا الجمع. وما سمي به أيضا مثلا كما ذكرنا لكم كفاطمات وعرفات أزرعات بركات، أي من هذا الكلمة من هذا الجمع إذا سميت بها أحد مدلولها مفرد ولكن إعرابها كإعراب الجمع المؤنث السالم ملحقا بأصلها بجمع المؤنث السالم وإن كان منقول عن الجمعية إلى العالمية. الآن مثلا الشيخ يقول فينصب بالكسرة، هذا قصد الشيخ يعني. ثم الشيخ يذكر نحو خلق الله السماوات، سماوات جمع المؤنث السالم، نعم منصوب بماذا؟ مفعول به، منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم. طيب كذلك واصطفى البنات، واصطفى البنات بنات جمع المؤنث السالم، وضمير فاعل واصطفى بنات مفعول به لكن منصوب بإيش؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة، يعني هذا الجمع يعني تنوب يعني الكسرة عن الفتحة فيه، فلأجل هذا ذكر الشيخ في الأسماء التي خرج عن الأصل، يعني رفع هذا الاسم بالضمة نسبه وجره بالكسرة. لكن هناك كلام في البنات، نسألكم أيها المشايخ، بنات أليس التاء فيه أصلية؟ جمع بنت، التاء أصلية، كيف جاء هو يعني جمع مؤنث السالم بنات جمع بنت والتاء فيها أصلية، كيف هذا جمع مؤنث السالم جاء بهذا الإعراب، ما السبب؟ بينوا إن كان عندهم علم بهذا. وأصطفى البنات، شوف البنات جاء بالكسرة نيابة عن الفتحة. المشايخ عندكم علم بهذا؟ البنات جمع بنت، من كان عنده فليجب. نعم تسمح لنا بالمشاركة يا شيخنا؟ نعم مرحبا، أي أحد منكم نفرح. جزاكم الله خير. نعم البنات يعني حسب اللي أعرف أن البنات أصلها بناتات، فحذفت التاء الأصلية والاجتماع حرفي تأنيث، التاء الأصلية والتاء الفرعية. لا ليس بنات جمع البنت، يا أصل أصل بنات أخت بنت، بنت جمع ببنات. هل عند هل آخر عنده علم بهذا؟ الآن رأينا أقوال الكثيرة في هذا الكلم، في هذا الكلمة أجل هذا سألناكم لعلكم عندكم علم بما قال المشايخ من المعاصرين والقدماء. لكن أصل البنات ليس جمعا لبنت وابنة. نعم الآن بنات جمع لبنت وابنة، لكن هذا البنات بنات الآن مثلا جمع لأصل البنت لأصل ابنة. ما هو الأصل؟ بنوه، بنوه، فبنوه حذفت الواو منه، الوزن فعل، بنوه الوزن فعل، واللام حذف منه نسيا منسيا، ثم جمع بنه على بنات. كما أن بنون جمع إيش؟ جمع ابن؟ لا حرج، ابن أصله بنون، بنو بنو على حد. ثم حذفت اللام نسيا منسيا، جمع بنو على بنون، ليس بنون جمعا لابن، بل هو بنون جمع لبنو. كذلك بنات ليس جمعا لبنت وابنة، بل جمع لبنوة. كذلك أخوات جمع لأخت، لا جمع لأخوة. فلأجل هذا ليس هو، لو كان هو جمع لأخت يعني التاز ليست زائدة يعني، بل جمع لأخوة. لكن ما حذفت اللام نسي منسي من أخوة على وزن فاعل. أخون جمع أخ، لكن حذف على حذف اللام نسي منسية. هذا هو المذكور في الرضي شرح الكافية في المجلد الثالث صفحة رقم 459، وما ذكر غير هذا كلها يعني كلها من أقوال واستنباطات، لكن هذا الذي ذكر الشيخ هو الصحيح إن شاء الله. فبنات ليس جمعا لبنت، بل جمع لبنوة. وكما أن بنون جمع لبنو ليس جمعا لابن، فحذفت اللام من جمعين نسيا منسيا، وجاء جمعها بنات وبنون. كذلك أخون جمع ليس لأخ بل لأخوة، ولكن ما حذفت اللام من أخوات نسيا منسيا، بل يعني أحسن الله إليكم شيخنا. مرحبا. أقول أحسن الله إليكم اتضح، بس ما هو جمع بنت إذا؟ ليس جمع لأصل البنت، جمع لأصل البنت. اتضح الآن، بس على السؤال ما هو جمع بنت إذا قلنا أن بنات ليس جمع لبنت؟ لا بارك الله، أن البنات جمع لأصل البنت، فلو كان جمعا للبنت فالتاء أصلية، فكيف تدخل بنات في جمع مؤنث السالم؟ ليست تاء زائدة فيه، لأن يعني بنت فيه تاء موجود، تاء موجودة فيه. فلو جمع بنات، نعم نعم، جمع بنوة أصله أخوات، كذلك جمع أخوة. طيب نعم. ما هو جمع بنت؟ لا ليس جمع للبنت، جمع على أصله. نعم نعم شيخنا، أقول اتضح هذا، بس هو السؤال الآن الذي يتفرع من هذا، ما هو جمع البنت؟ ليس جمع بس جمع لأصل البنت، أصل البنت بنوة، أصل الابن أصل بنون بنو بنو بنو هكذا. فجمع بنون ببنو، بنو ببنون، المال والبنون، بنون جمع ابن؟ لا، بل جمع بنو، جمع بالواو والنون، بنو المال والبنون هكذا بنون. كذا أخوات، إلا أن اللام حذف من بنى ومن بنو، أي بنى على وزن فاعل، بنو على وزن فاعل. حذف يعني اللام من جمعين نسيا منسيا، ولكن ما حذف من أخوات جمع أخوة، ما حذف، بل عادت الواو مرة ثانية في الجمع. نعم، هذا الذي هو الظاهر ذكرنا لكم المرجع، إذا أحد يريد تفصيل فليراه هناك. إذا بنات التاء ليست زائدة، ليست أصلية كي يكون جمع البنت، بل هذا بنات جمع بنوة، جمع على أصل أصل بنت لا على نفس البنت. نعم بارك الله. نعم شيخ، عندكم أسئلة تفضلوا. أحسن الله إليكم شيخ، أنا لم يتضح لي بعد، يعني الآن بارك الله فيكم، بنات جمع بنوة واضح، وكذلك أخوات جمع أخوة واضح. نعم. طيب إذا سألنا سائل وقال لنا ليس يعني بنت هي مفردة أو مفرد، ما هو جمع البنت؟ بارك الله، بنت ما جمعت بالبنات، بل بنات جمع بناء على أصل البنت، أصل البنت بنوة، فبنات جمع بالألف والتاء. لماذا؟ لأن البنت تاء أصلية، تاء البنت أصلية، فما يجمع بالجمع مؤنس السالم، ولكن بنوة جمعت بالبنات، أي بنات جمع للبنت باعتبار أصلها، بنات جمع لبنت باعتبار أصل بنت وهي بنوة، بنون جمع لابن باعتبار أصله وهو بنو. الآن صار أمر واضح إن شاء الله. إن شاء الله شيخنا، شكرا لكم. نعم بارك الله. نستمر نقرأ على راحتكم، إذا كان عندكم أسئلة كثيرة فتفضل، وإلا نقرأ. لم يردني شيء من الإخوة شيخنا. نعم أكمل، أقول لم يردني شيء من الإخوة. طيب تفضل يعني. كمل. نقرأ ماذا ينصرف؟ اقرأ. قال رحمه الله، أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله تعالى: ما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع أن نحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضلكم. بارك الله. أولا اسم ما لا ينصرف أو غير المنصرف أو ممنوع صرفه، أسماء الكثيرة يعني أطلقت على هذا الاسم، مثلا قيل الصرف هو التنوين كما هو المشهور، ممنوع صرفه أي تنوينه ممنوع، هذا هو الرائج والمعروف بين المشايخ في النحو يعني تقريبا، لكن ممنوع منه كذلك الكسرة. لماذا خصص التنوين بالصرف؟ الأصل هو ما لا ينصرف من ظاهر اللفظ، أي لا ينصرف عن شبه الفعل. يعني مثلا أولا نذكر لكم من هذا الباب شيئا حتى تكونوا على بينة. للفعل فرعيتان، فرعيته عن الاسم في اشتقاقه، لأنه مشتق عن المصدر والمصدر هو الاسم، وفرعيته في وجوده عن الاسم، لأن الفعل موجود بالفاعل وهو الاسم، فمتى شابه الاسم الفعل فيهما فحكمه أن لا يقبل الكسرة والتنوين كالفعل. فالاسم لا يقبل الكسرة والتنوين مثل الفعل إذا كان شبيها بالفعل في وجود علتين فرعيتين، إلا إذا أضيف أو دخله اللام فإن الاسم هناك ينجر بالكسر، لأن هذا الاسم يضعف شبه بالفعل ويقوى جانب اسميته، لأن الإضافة واللام من خواص الأسماء المعربة. إذن ما لا ينصرف أي لا ينصرف عن شبه الفعل. ما هو لا ينصرف؟ اسم معرب الذي لا يقبل التنوين والكسرة. لماذا؟ لوجود علتين فرعيتين من علل تسع أو واحدة تقوم مقامهما، مقام علتين. يعني هناك علل كثيرة، تسع علل، يعني منها تقوم مقام علتين، والآخر مثلا والآخر تجتمع فيه علتان. مثلا الآن إبراهيم ممنوع من الصرف، لماذا؟ لعلتين، العجمة والعلمية. كيف؟ العجمة فرع العربية والعلم فرع التنكير، فجمع في هذه الكلمة فرعيتان، زينب مثلا تأنيس والعلمية، تأنيث فرع التذكير، والعلمين فرع التنكير. مثلا أحسن، أحسن ممنوع من الصرف للوصفية وزن الفعل، الوصفية فرع الموصوف وزن الفعل فرع وزن الاسم. فإذا جمع في الاسم علتان فرعيتان فالاسم يكون ممنوع صرفه، أي لا يقبل كسر والتنوين، يعني معنى لا ينصرف، أي لا ينصرف عن شبه الفعل. إذا كان اسم منصرف عن شبه الفعل واسم المتمكن زيد، جاءني زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا اسم متمكن، يعني أي منصرف عن شبه الفعل، لا ينصرف عن شبه الفعل بل يشبه الفعل، أي لا ينصرف لا يرجع عن شبه الفعل بل يشبه الفعل في وجود علتين الفرعيتين. إذن هناك الاسم بهذا الشبه يكون كالفعل فلا يقبل الكسرة والتنوين كالفعل. إذن الشيخ يقول وما لا ينصرف فيجر بالفتح أيضا، أي الفتح تنوب عن الكسرة لأن الاسم شبيه بالفعل في وجود علتين فرعيتين من علل تسع أو واحدة تقوم مقام اثنين، نحو بأفضل منه. الآن أفضل اسم التفضيل فيه إيش؟ الوصفية وزن الفعل، هما علتان فرعيتان، لأن الوصفية فرع الموصوف وزن الفعل فرع وزن الاسم، ففي الاسم فرعيتان، فبهاتين علتين الفرعيتين الاسم يشبه الفعل لأن الفعل فيه فرعيتان. ما هما؟ فرعية اشتقاقه عن الاسم عن المصدر، فرعية وجوده بالاسم عن الفاعل. إذن هناك أفضل الآن ممنوع من الصرف إلا مع ال أو الإضافة، إذا دخلت ال عليه أو الإضافة عليه فيضعف شبه هذا الاسم بالفعل ويقوى جانب اسميته، لأن اللام والإضافة من خواص الأسماء المعربة، فلأجل هذا ينجر بالكسر مع اللام ومع الإضافة. نحو بالأفضل، أفضل مجرور بالكسر الآن، أو بالإضافة بأفضلكم، كذلك صار إيش مجرور بالكسرة. مثلا انظر بارك الله في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، شوف أحسن تقويم، أحسن كانه ممنوع من الصرف، كيف دخل الكسرة؟ للإضافة، لما صار اسم مضافا ضعف شبهه بالفعل ويقوى جانبه اسميته فيقبل الكسرة. وأنتم عاكفون في المساجد، دخل اللام في المساجد صيغته منتهى الجموع، تقوم مقام علتين لكن صار بالكسرة، لماذا؟ لأن اللام بارك الله فيكم جعلت شبه هذا الاسم بالفعل ضعيفا، فهمتم؟ فقبل الكسرة، شوف في المساجد، فهمت؟ أما لم يكن اللام نعم وما يقبل الكسر والتنوين، فحيوا بأحسن منها، أحسن مع دخول حرف الجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه يشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين فلا يقبل الكسرة كالفعل. إذا قال مثلا إن إبراهيم أو وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم إسماعيل هل مجرور بالكسرة؟ لا بالفتحة نيابة يش عن الكسرة، لماذا؟ لأنهما اسمان فيهما فرعيتان، كيف فرعي؟ إبراهيم إسماعيل عجمة، فيهما يش العجمة والعلمية، عجمة فرع العربية، فهمتم؟ والعلمية فرع التنكير، فجمع في هذه الأسماء ماذا جمع؟ كإبراهيم إسماعيل مثلا إسحاق يعقوب، جمع في هذه الأسماء ماذا جمع؟ العلتان فرعيتان، فصارت شبيه إيش؟ بالفعل، فأخذت حكم الفعل فلا يقبل الكسرة والتنوين. نكتفي على هذا القدر إن شاء الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا نستفيد من سؤالكم، تفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم على وفيكم. ما قدمتم ونفع الله بكم. نعم بارك الله. أحد الإخوة يسأل يقول: كيف يكون إعراب بنات عرفات بركات؟ كيف نعربها؟ بإعراب جمع المؤنث السالم، أي رفعه بالضمة. هن بنات، هكذا رأيت بنات، مررت ببنات، رفعها بالضمة، نصبها وجرها بالكسرة. بالكسرة، نعم بارك الله. يقول شيخنا الله يحفظكم: إذا كانت كلمة بنوة نعم أصل كلمة بنت، نعم، إذن من أين جاءت كلمة بنت؟ هل هي مسموعة أم قياسية؟ نعم، مسموعة وقياسية. أصله مسموعة ولكن قياسية أيضا، لأن البنت، فهمهم بارك الله، لو رجعنا إلى أصله تعرف أن هذا التاء، فهمتم بارك الله، يعني هذا التاء موجود فيه تاء أصلية، ولكن أصله بنوة، حذفت ذلك التاء، فهمتم بارك الله، وجاءت هذا التاء، وهذا التاء الآن صار من نفس الكلمة، فإن جمعت بنت ببنات، فهمتم، لا يمكن بجمع مؤنث السالم إلا أن يعود إلى أصل البنت، فجمع البنت، ففهمتم، ببنات باعتبار أصلها، وهي إيش؟ وهو بنوة. نعم. مرحبا. أحسن الله إليكم شيخنا، وشكر الله لكم وبارك فيكم. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحان بارك الله فيكم. أستغفرك وأتوب إليك. إن كان عندكم سؤال ما فهمتم الدرس أو كان شيء صعب عليكم، أرسل إلي في واتساب لعله نجيبكم إن شاء الله إذا ما فهمتم شيئا من هذه الأشياء. لأن درس الإخوان الذين يعني في الدرس الذي يرسل سؤالا عرضه مباشرة، والذي يتذكر أو يستشكل عليه الأمر مؤخرا، نعم نعم، بعدما ينتهي الدرس يرسله في المجموعة، يرسل نعم نعم إن شاء الله يجاب له بإذن الله، ولا لا عيب إذا حد ما يفهم، فليفهم، ما نريد الطلاب ما يفهم شيء ويمشي يتجاوز، لا، هذا عيب كبير جدا جدا. اسألوا حتى تفهموا، حتى إذا فهمتم الدرس فهما صحيحا خلاص يركز الدرس يعني في ذهنكم، أما إذا ما فهمتم تجاوزتم فأنتم حقيقة العيب فيكم ليس في شيخكم. يا بارك الله، مرحبا بكم، لا تزعلوا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. الله أسأل أن ينفعنا بكم وأن يرحمنا بكم جل في علاه. جزاكم صلى الله. وأنتم تقدمون كثيرا، شكرا لكم شيخنا. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.